بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة، تأليف الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. طبعا الأصل الكتاب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. موضوع درس اليوم هو في صفة الصلاة، وقد عرضنا من صفة الصلاة ما يتعلق بالركعات الأربع الأول، ووصلنا إلى نهاية التشهد الأخير، حتى وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه في صفحة 48. هل وجدتها؟ وندعو الأخ الفاضل فهد يعرض ما تيسر من هذا المكان وما بعده، فعلى بركة الله. بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. والالتفات سنة. الالتفات سنة، يعني بعد ما يفرغ من التشهد الأخير. نعم، ذكر التشهد الأخير وذكر أنه يعني في آخر التشهد يتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، رواه مسلم، أو من شر المسيح الدجال. وذكر أنه يتخير بعد التشهد والتحيات، يتخير من الدعاء أعجبه إليه، وذكر أنه يجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة. ثم ما بقي إلا السلام، بدأنا به في درسنا هذا اليوم. قال: ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، يعني بدون وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله كافية. وعن يساره كذلك. والالتفات سنة. الالتفات سنة. لو سلم، طبعا التسليمتان ركن، تسليمتان ركن من أركان الصلاة، لو ترك التسليم بطلت الصلاة. لكن الالتفات على اليمين وعن اليسار سنة. أي نعم، الأولى أن يفعلها ليحظى بأجرها، ويكون عن يسار الالتفات، يعني الالتفات يكون عن يساره أكثر حتى يرى، حيث يرى خده. نعم. ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط، ويسرهما غيره، ويسن حذفه وهو عدم تطويله، أي لا يمد به صوته وينوي به الخروج من الصلاة، وينوي به أيضا السلام على الحفظة والحاضرين. أي نعم. قال: بحيث يرى خده، يعني الالتفات يلتفت بحيث يرى خده، الالتفات عن يمين عن شماله. ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط، لولا أن يجهر بالتسليمتين. لأنه الاكتفاء بالتسليمة الأولى فقط ثم السكوت قد يعني يوهم بأنه خرج من الصلاة بالتسليمة الثانية، فيسلم المأمومون قبل أن يفرغ من التسليمة الثانية. أي نعم. ويجهر إمام، نعم، ويسرهما، يعني سر ماذا؟ التسليمتين. ويسرهما غيره، يعني المأموم يسر التسليمتين، ما يجهرون مثل الإمام. نعم. ويسن حذفه، كذلك المنفرد يسرهما، ويسن حذفه، يعني ما يطول السلام، يقول السلام عليكم مثل بعض ما يحصل، لكن يقول السلام عليكم ورحمة الله، يحذفه، هذا هو السنة حتى لا يسبق. أي نعم. ويسن حذفه وهو عدم تطويله، أي لا يمد به صوته، وينوي بالسلام الخروج من الصلاة، لا بد من النية، ينوي به الخروج من الصلاة، وينوي به أيضا السلام على الحفظة وهم الملائكة والحاضرين الذين يحضرون الصلاة معه. نعم. الشارح يقول، قال الشارح حفظه الله: وبعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في الصلاة الثنائية يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، السلام عليكم ورحمة الله، يجهر فيهما الإمام ويسرهما المأموم، ويكون التفاته عن يمينه وشماله حتى يرى بياض خده. لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. رواه مسلم. وروى النسائي في سننه، يعني الشيخ فسر هذا الحديث بأنه يسلم عن يساره أكثر حتى يرى بياض خده عن يساره. أي نعم. وكأن الشارح يعني يفهم من الحديث العموم، يعني يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، ويسلم عن يساره حتى يرى بياض خده. أي نعم. قال: وروى النسائي في سننه وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده منها هنا وبياض خده منها هنا. وهذا شرح يعني لما فهمه الشارح. نعم. يرى بياض خده منها هنا ويرى بياض خده منها هنا. أي نعم. وقد ذكر ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين أن أحاديث الخروج من الصلاة بالتسليمتين جاءت عن خمسة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين صحيح وحسن. وذهب بعض أهل العلم إلى الاكتفاء بتسليمة واحدة، والقول بالتسليمتين هو الذي تضافرت عليه الأدلة وفيه الاحتياط والخروج من الخلاف. أين؟ وينوي المصلي بسلامه الخروج من الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وقد تقدم عند تكبيرة الإحرام وينوي به، تقدم الحديث عند تكبيرة الإحرام. نعم. وقد وينوي به أيضا السلام على من على يمينه وعن شماله، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وفيه: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. رواه مسلم. ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، يعني من هنا جهة، يعني الجهة وليس الجهة. أي نعم. من على يمينه وشماله، ليس

يذهب. اي نعم هذا لا يصلح. اي نعم هذا ليس من السنة. نعم. ولا ينصرف المأموم قبله. لا ينصرف المأموم قبله. فائدته انه اذا ما يعني انحرف الى المأمومين المأموم ينتظر لعله بقي من الصلاة شيء، فلا يمكن ان ينصرف حتى ينحرف الامام. هنا نعم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. هذا الشاهد ولا بالانصراف. الانصراف يشمل يعني الخروج من الانصراف من المسجد انصراف كلي. ولا بالانصراف. نعم. بعد السلام ينصرف الإمام إلى المأمومين. بعد السلام ينصرف الإمام إلى المأمومين عن يمينه أو عن شماله. ولا يلتزم إحدى الحالين. ما يلتزم دائما ينصرف عن اليمين. هذه يحصل حقيقة مع الأئمة، يعني تجد أنه دائما ينصرف عن اليمين. لو راوح فانصرف بعض الحالات عن الشمال كان نعم كان وافق. لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. نعم. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عن السدي قال سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يساره. ولا تنافي بين ما جاء في الحديثين من ذكر الكثرة، لأن كل من الصحابيين أخبر بما يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما رأيت فأكثر، يعني يقول كثير، قصده يقول كثير، ما أكثر ما رأيت، ولا يعني أنه عن يساره أكثر من يمينه. نعم. كيف يعني؟ هي ينصرف إلى المأمومين عن اليمين، وكما ورد في الحديث وأحيانا ينصرف عن اليسار. أين؟ قال ولا يطيل. إذا كان يلتزم اليمين ويرى أن حقا عليه أن يلتزم اليمين جعل للشيطان نصيبا، فلا بد أن ينصرف عن اليسار حتى يعني يمتثل هذا الحديث. أي نعم. قال ولا يطيل عن ابن مسعود رضي الله عنه كانوا ينكر، قال لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. نعم. قال ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، بل يجلس قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولاحظوا ما فيها وتعالي تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه ثم قال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. الحديث. والمراد بالانصراف السلام، لأنه ذكر مع الركوع والسجود والقيام، وقد فسره النووي بذلك في شرحه هذا الحديث في صحيح مسلم. ويدل له حديث ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

ومن مقتضياتها النصر والتأييد. إنه معكم سميع قريب، أي نعم، وهذه أيضا صفات أخرى. سميع ليست هي معنى المعية، أي نعم، يسمع سبحانه وتعالى جميع الأصوات، كما قالت عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض كلام المجادلة، والله سمع قولها من فوق سبع سماوات. فسمعه وسع جميع الأصوات، قريب سبحانه وتعالى، قريب في علوه، عال في دنوه سبحانه وتعالى، قريب في علوه، قرب لا ينافي علوه، عال سبحانه وتعالى في دنوه، علوه لا ينافي قربه ودنوه سبحانه وتعالى، ولا يقاس بالمخلوق حتى نقول هذه متضادة. أي نعم، من يرى أن هذه الصفات متضادة، من يرى هذا فهو قاس الخالق على المخلوق، شبه متضادة في المخلوق فقال هي أيضا متضادة في الخالق. ومن هنا نشأ التعطيل من التمثيل أولا. نعم، صلى الله عليه. القرب خاص بأوليائه، القرب خاص بأوليائه، القرب خاص، نعم، ما ورد، نعم، أنه قريب قرب عام، يعني القرب ما يقسم إلى نوعين، قرب عام وقرب خاص، بل هو قرب خاص من الأنبياء والأولياء. إيه نعم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. كيف؟ وما يسأل الشيخ، هو سأل نفس السؤال، يقول هل فيه قرب عام وخاص؟ فقلنا قررنا أن فيه، أن ما نعلم إلا أنه قرب. العلماء يقولون القرب هو خاص فقط بالأنبياء والأولياء، بعباده المؤمنين. العوام كفار؟ إذن يدخلون. يا أيها الناس اربعوا على أمرهم، كلهم حجاج، كلهم مسلمين. فإن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم، أحسنت لفت الانتباه، هذا نعم، القرب لا يقسم مثل المعية، بل هو خاص بعباده المتقين، بعباده بالمسلمين، نعم، بحسب منازلهم. نعم. الثاني أن يكون الدعاء بالأجل، تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وهكذا كما في حديث الأولياء. نعم. الثاني أن يكون الدعاء بالأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، ولأن دعاء المعصوم صلى الله عليه وسلم فيه العصمة والسلامة بخلاف الأدعية الأخرى، فإنها قد لا تسلم من الخطأ. الثالث أن يكون بخشوع وحضور قلب. والحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفي إسناديهما ضعف لكن يقوي بعضهما بعضا. أي نعم، أنت زودت لكن جيد. لا أنت سبق، أحسن الله عليك، طلب إضافتها منكم أحسن. طيب، لكن يقوي بعضها بعض، أحسنت. اللهم صل وسلم على رسوله. ما هو الحديث الذي ذكره الشيخ؟ لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. من قلب غافل، إيه. وأيضا إذا كان الشخص يهدي بالدعاء وهو لم يتواطأ قلبه مع لسانه، يعني فقد ركن، لابد أن يكون الدعاء نابع من القلب.

التفات يسير ورفع بصره إلى السماء وصلاة، يعني يكره ما يقطع الصلاة لكن يكره التفات يسير ورفع بصره إلى السماء وصلاته إلى صورة منصوبة أو إلى وجه آدمي، واستقبال نار ولو سراجا. يعني صار أحد فاته الصلاة وقام وصار الإمام قدامه فيه كراهية، لهذا بعض الأئمة ينحرف عنه حتى لا يستقبله. نعم. واستقبال نار ولو سراجا أو لمبة، لمبة نار لا يستقبلها. نعم. وافتراش ذراعين. نعم. دبر الصلاة. بعد التسليم لأنه ما يعني ما انتهت الصلاة إلا إذا صار بعدها، وليس يعني يراد بدبر الصلاة بعد انقضائها وليس جزءا منها. اي ولكن يعمل به دعاء، اقول دعاء ادبار الصلاة المكتوبة. اي نعم. اقول وش تسوي عاد اذا بطلنا هذا نقول لا تدعي؟ شلون يعني؟ اذا كان يعني له موجب يدعو. اقول يدعو. شوف الحديث الذي بعده أو النقطة السادسة، النقطة السادسة أن يكثر الدعاء. نعم، أن يكثر الدعاء ولا يعجل فيستبطل الإجابة. أي نعم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. أي نعم. فالدعاء اللي ورد صيغته السابقة ليس فيه إثم وليس فيه قطيعة رحم وليس فيه أيضا استعجال. أي نعم. قال: وافتراش ذراعيه في السجود ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب أو بحضرة طعام يشتهي. هذه مكروهات. نعم. بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة. نعم. إذا حضر طعام جوعان يشتهي يبدأ بالطعام ويؤخر الصلاة ولو فاتته الجماعة. شوف سماحة الإسلام، بس ما يصير هذا عادته، ما يقلط له العشاء إذا أقيمت الصلاة، هذا شيء مقصود أكيد صادف. ها هذا يحب بطنه. إيه؟ لا ما يجعلها عادة، يعني لو صادف صادف أنه اللي يجهز الطعام زوجته أو غيره تأخرت شوي عن العادة وهو جائع فأحضرته عند الإقامة، خلاص إذا حضر يبدأ بالطعام ولو فاتته الجماعة. نعم. لكن لا يكون عادة، ينبهها يقول لا تتعودي. نعم. الالتفات اليسير في الصلاة مكروه، وإذا كان كثيرا يصرف فيه المصلي وجهه عن القبلة فهو حرام، وينظر في صلاته إلى مكان سجوده لما تقدم، ولا يرفع بصره إلى السماء، لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري. ولا يصلي وأمامه صورة منصوبة أو نارا ابتعادا عن مشابهة عابد غير الله، ولا مستقبلا وجه آدمي، لما في ذلك من تشويش عليه وانشغاله عن صلاته. وفي كتاب الصلاة من صحيح البخاري قال: قال البخاري: باب استقبال الرجل وهو يصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. قال: ولا يفترش ذراعيه في السجود، لما في ذلك من مشابهة السباع، لحديث عائشة وأنس رضي الله عنهما، وقد مر ذكرهما في السجود. ولا يدخل في الصلاة وهو حاق أو حاقب أو بحضرة طعام. الحاق اللي محصور بالبول، والحاقب اللي محصور بالبراز بالغائط. نعم. أو بحضرة طعام يشتهيه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. والأخبثان البول والغائط، وذلك لما في صلاته في هذه الأحوال من التشويش عليه فيها وانشغاله عنها. قوله: ويكره مس الحصى وتشبيك أصابعه واعتماده على يديه في جلوسه ولمس لحيته وعقص شعره وكف ثوبه، وإن تثاءب كظم ما استطاع، فإن غلبه وضع يده على فمه، ويكره تسوية التراب بلا عذر. ولا يمس الحصى ولا يشبك بين أصابعه، لما في ذلك من العبث والانشغال عن الصلاة. ويضع يديه في جلوسه على فخذيه وركبتيه، ولا يضعهما على الأرض، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ولا يمس لحيته، لأن ذلك من العبث المنافي للخشوع. ولا يعقص شعره، يفتله يعني هنا. ولا يكف ثوبه، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. رواه البخاري ومسلم. وحديثه أيضا: مثل الذي يصلي ورأسه معقوص من ورائه. معقوص يعني ملوي من ورائه. إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. رواه مسلم. وإذا تثاءب كظم ما استطاع، فإن غلبه وضع يده على فمه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه البخاري ومسلم. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. يدخل فمه الشيطان والعياذ بالله. وفي لفظ له: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل. نعم. ولا يسوي التراب عند سجوده إلا إذا كانت الأرض غير مستوية، متساوية، فإنه يسوي التراب مرة عند السجدة الأولى، لحديث معيقيبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلا فواحدة. رواه البخاري ومسلم. قوله: ويرد المار بين يديه ولو بدفعه، آدميا كان المار أو غيره، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، فإن أبى فله قتاله. ولو مشى يسيرا، ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة. إن لم يكن له سترة يحرم المرور بين يديه، أما إذا كان له سترة يحرم المرور بينه وبين سترته. نعم. يرد المصلي المار بين يديه آدميا أو غيره، وفي الفرض والنفل بمنعه، وإن أبى دفعه بقوة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه البخاري ومسلم. وإذا لم يكن له سترة منع من مر بين يديه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال هذا في المدينة. إلا إذا كان المرور بين ثلاثة أذرع بعد ثلاثة أذرع فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني المسافة ثلاثة أذرع، إذا كان المار يعني بينه وبين المصلي ثلاثة أذرع فلا بأس. أي ذراع؟ لا، ما هو هذا باع ذراع، هذا إلى المرفق، هذا الذراع موضع السجود. نعم، هو ثلاثة أذرع غالبا، إلى موضع السجود ثلاثة أذرع غالبا. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بين العمودين وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. يعني دلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم حتى لم يكن بينه وبين الجدار إلا ثلاثة أذرع، فهذا يدل على أن المصلي له ثلاثة أذرع. يعني هل في أن أحد مر بين يديه عليه الصلاة والسلام؟ يعني في أحد مر بين يديه عليه الصلاة والسلام؟ يعني دلالة الحديث غير واضحة. صلى الله عليك. لا، بس كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، نعم، يفيد أن النبي تقدم حتى لم يكن بينه وبين الجدار إلا ثلاثة أذرع، فيستفاد منه أو يشير إلى أن المصلي له ثلاثة أذرع، يعني موضع سجوده، يعني أقل من ثلاثة أذرع ما يقدر يسجد إلا منحني. نعم. والمرور بين يدي المصلي حرام، لحديث أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. رواه البخاري ومسلم. نعم. قال الراوي: لا أدري 40 يوم أو 40 عام، الله المستعان. المرور بين لا أبو سعيد الخدري اللي مر حديثه هو كان في مسجد المدينة، كان في المسجد يصلي، فأراد يعني شاب من بيت الإمارة من بيت مروان أن يجتاز بين يديه فمنعه، ثم حاول مرة أخرى حتى دفعه فشتمه الشاب ويعني مضى وذهب إلى مروان يشتكيه، ولما فرغ أبو سعيد من الصلاة ذهب إلى الأمير، كان هو والي المدينة، فقال له: ما لك ولابن أخيك؟ قال أبو سعيد هذا الحديث: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره. وأبو سعيد صلى إلى إلى سترة يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يدي فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. حديث هو الفيصل وهو الحاكم، سكتوا عند ذلك. لا، هذا المأمومين سترتهم سترة الإمام. إيه عندك إشكال؟ إيه حلها الحين. المأمومون سترتهم سترة الإمام فلا مانع أن تمر يعني بين الصفوف. نكتفي بهذا القدر. إذا تثاءب هذا كلام مين هذا؟ إذا تثاءب أحدكم في مو حديث. لا أنا ودي إنك يعني تفهم شو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول إذا تثاءب أحدكم في الصلاة، نعم قبلها، نعم إذا تثاءب أحدكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه، فإن الشيطان يدخل. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني أنت ما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ يعمل كذا. ما هو نزل عليه القرآن وإما يزغلك من الشيطان الأزغر فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. عجيب أمرك. اللهم صل وسلم على رسول الله. تشدد مثل هذا السؤال عفى الله عنا وعنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل ذكر الخلفاء الراشدين ما أدري وش سوى، هو ترضى عنهم وعد ولا لا؟ إيش في الخطبة على الخصوص بدعة؟ ما هو بدعة يا أخي، إذا كان الدعاء في الصلاة لمعين يعني لك أن تدعو في الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لمعينين في صلاته، فكيف لا تدعو للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم؟ هم القمة في يعني في خلافة النبوة رضي الله عنهم وأرضاهم. فعلى كل حال هذا ليس بدعة، ومن قال إنه بدعة قوله شاذ. حتى لو سئل أصبغ، لو سئل يعني كما نقلته عن كتاب الاعتصام أو غيره، إن صح نقلك أو صح فهمك. يعني هذه جموع المسلمين وجموع الخطباء في المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسلمين على قرون عدة يترضون عن الصحابة، وهي علامة أهل السنة، علامة أهل السنة أن يترضون عن الصحابة ويذكرونهم على ترتيبهم في الفضل والولاية، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الستة الباقين، بقية العشر المبشرين بالجنة. لا ينفر من هذا إلا يعني سمعت من بعض الرافضة أنهم يشتمون من العشرة ومن يترضى عنهم، والله المستعان. ذكر ابن قدامة في المغني أن رجلا أتى إلى عمر فقال له أن أحد عمالك يدعو لأبي بكر في الشام، فأقره عمر رضي الله عنه. وهذا دليل، أحسنت، مدام عمر يعني أقر من يدعو شخصا في الشام يدعو لأبي بكر وأقره عمر، خلاص. هنا في الشام لاحظ كيف كلمة في الشام، مع أن يعني التشيع لعثمان وما ظهر إلا بعد. هنا قال كيف تحرم المرأة للعمرة؟ تحرم يعني مثل ما يحرم الرجل بثيابها، بما شاءت من الثياب، إلا أنها تختلف عن الرجل. الرجل يحرم بإزار ورداء، وهي لا، تحرم بما شاءت من الثياب، يعني تغتسل وكذا وتحرم بما شاءت من الثياب، والمحظورات عليها، أي نعم، محظورات الإحرام عليها هي محظورات الإحرام على الرجل. أي نعم، يعني لا تقص الشعر ولا الظهر ولا تلتزم حتى تنتهي. أحبك الله يا أخي، الله المستعان. يقول أنا رجل متدين والحمد لله، ولكني زوجت بناتي إلى رجال إيش؟ نعم يصلون ولكنهم يحرقون اللحية، وأحدهم يشرب الدخان، فهل عليه إثم في ذلك؟ عليك أنت يعني؟ أجمع عليك إثم، لكن ينبغي أن تنصحهم. الإثم على من يحلق لحيته ويشرب دخان، الإثم عليه، ولكن إذا رأيته على هذه الحال يعني انصحه بحكمة. ويا حبذا لو أن ابنتك بأسلوبها اللين وهمس المخدة تقنعه بترك اللحية، تقول له أنت رجل والرجل مزين باللحية، والذي جمل الرجال باللحى، وأنا لا أحب أن تكون مثلي، يعني بمثل هذه الكلمات تجعله لا يشعر، يريد رضاها، الله المستعان. وكذلك من يشرب الدخان تقول رائحتك منتنة، أنا أريدك أن تتطيب وتأتيني بهذا الريح الخبيث، يكفي مثل هذا الكلام، خلوا عن طريق بناتك، جزاك الله خير، يتم يعني معروفك ويكون أعوان لك في الدعوة إلى الله. أما أنت إذا أنكرت هذا بقدر ما تستطيع وأوصيت البنات على الدعوة بلطف، إن شاء الله ما عليك إثم. أين السؤال الثاني؟ رجل تعود على الثوم، الله يدفع البل، حتى الساعة العاشرة، فإذا قام من نومه صلى الصبح، لكن إذا قام من النوم إلى ريحة الثوم وش يسوي؟ عنده معجون؟ حتى لو عنده معجون الثوم رائحة نفالة، فينبغي اجتناب الثوم إلا إذا أميت طبخا، إذا أميت طبخا لا بأس. يعني نعم، ها أحسن أنت اللي كاتبه. حط، شوفوا يا أخواني بيني وبينكم قواعد الإملاء، حاط تاء بدلا النقطة واحدة مدها. ها على النوم فتح الله عليك حتى الساعة العاشرة. اي بس يقول رجل تعود على النوم، احسنت، حتى الساعة العاشرة، فاذا قام من نومه صلى الصبح، لا ما يجوز هذا، بال في اذنيه الشيطان، هذا تعود على بول الشيطان في اذنيه.